القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة سماح شعبان خليل المقيمة في أول شارع البحر بجوار عطارد خميس كوم الطواحي إتكو محافظة البحيرة. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: كنت عايشة وعندي أسرة وبيت زي كل الناس. حصلت ظروف كان من نتيجتها أني اتطلقت. لقيت نفسي ومعايا تلات ولاد لوحدنا في الشارع، ولادي بنتين وولد. طب نعيش فين؟ أجرنا أوضة نعيش فيها احنا الأربعة. احنا ما عندناش أي مصدر دخل نعيش منه أنا وولادي، وولادي دول عايزين يعيشوا ويتعلموا ويأكلوا ويشربوا. طب نجيب منين؟ نجيب منين فلوس ندفعها للإيجار؟ كل أملنا أننا نلاقي مأوى من شقق الأولى بالرعاية في المحافظة، ومعاش يساعدنا على ظروف المعيشة الصعبة دي. البهوات في الشؤون الاجتماعية في إيدكو قالوا لنا: شوف يا هانم، المسألة بسيطة خالص. الحمد لله. بس المهم حسب اللوائح والقوانين. تمام؟ تمام. انت تقدمي طلب تشرحي في الموضوع من أوله، احنا بقى ناخد الطلب ونفحص ونبحث ونمحص ونوصل للنتيجة المطلوبة إن شاء الله. وتقدمت بأكتر من طلب، وبعد الفحص والبحث قالوا لي: للأسف المعاشات متوقفة حاليا، انتظري بقى لغاية ما يفتحوا باب التقديم. فين الباباز يا صبحي؟ في حالات ظروفها صعبة وما ينفعش تستنى لأي سبب من الأسباب، لازم مساعدتها على طول. وأدينا هو بطالب السادة المسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي بمساعدتي، يعملوا لي معاش تكافل وكرامة أو أي معاش أو أي مساعدات، لأن ظروفنا صعبة والحياة صعبة قوي. هو ده طلبي أنا وولادي التلاتة. يا ترى هنلاقي حد يقف جنبنا ويساعدنا، ولا هنفضل كده متبهدلين؟ همسة عتاب. رضا سليمان.